هات شنقي قلبانقى صاحبي انا لا ترجع عامل يا نبحي. حصريا على موقع دي جي كيمو. سندال على عيار ده غابر، حطيت سلاحي في جرابي، بتقول دي كله أوامر وبزعل على كل أصحابي. اسمي كفيني بنفس عايش، ما بسكتش اسمي فلان، عامل جنان أنا شاب طايش في أي وقت أي مكان. بن بوم بوم دم قبل يا عم وبلاش تمالي اسلي، دوق البس دمن ومالك يا جنوب عينك ليه تصغر ليه؟ اصحابي اتنطط تلعب معايا تتعب يا شاب هبلو ليه؟ صوت جررت شد على الوش، صوت خبطات اتنشوا ليه؟ مالك مصدوم ليه يا ابن ماما؟ ما تتخمش في شعر الكير ليه؟ انا ابن موت انا زعامة، فارق جناحي مش بجلي، اسد مغرب للشوارع وسندال في اي سكة خطرة، ما بين تطار سلاحي طالع والموت في كترة يا ابني سترة. مجرم انجي مافيانجي سونكي دايما في جنبي هو اللي بس معاه، لوحدي دايما بعدي وبنص وودي ساحب في اي جنة، وزميلي طلع اسرائيلي ميري في ميري يملص بأي حجة، ورجولة درجة أولى يعمل بطولة من أجل أي انتهي. كلام كتير وكرف ياما حفظت والله كلامكم، مثلت دور وكان دي روما وخسرت اللي كان باقيلكم. أنا سنيت نفسي بنفس حياتي مش واقفة عليكم، شقيان انا من صغري اسمي لوحده ده يكيفكم. هات شنقي قلبانقى صاحبي انا لا ترجع عامل يا نبحي، عينيك اخد عينيك لو جيت تزيد حديك تلات ضربة، ده انا مالكو قالك مقامكو يعني انتو خدتو طرتو في استوري، بس لو جيت في جسي يا جروسي بلاش يا انت دبان. انا الذي عامل بلاوي ما هبش صاحبي لو علموه، انا يلا في النكش غاوي تعالى كشني يا كيوة، ما بكونش انا من الحكام ولا كان وكان ده كان سماء، قصة حياتك لا تساوى، ما تقولش انا اسمي فلان، ما تقولش انا اسمي فلان. تخطير وكلام كتير انا الكبير دي الشر يا مراحل، بقى انت نتعات ورياكشنات بقى كله يتزاق، عايشين في مسلسلات والصحفات وتاني نبشة، وخلاص يا سيدي الناس عرفنا عن كودي وجحيم، في الميك اب والمكياج والروجه جوه المسكرة، وشيك محتاج جلسه مونتاج يخرب بيت ام الافورة، مغروره واخده لم في نفس فاكره نفسك سيلينا جوميز، مش دايق فيكي ولا بحب ماديه وبتاعت فرص، بسيطه سهله وبسيطه سوق العبيطه عامله لي وحش القار، امشي بقى يلا امشي لا ما تحرمش يلا اطلعي برا، نوتي بنت انتي نوتي شبه الحنوتي ومدمنت كلها، وحريحتك ملوحه كمان شاشه على موقع دي جي كيمو دوت كوم.